الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع صفة الحج، الصفة التي يعرف بها طالب العلم كيف يحج، ذلك أننا قلنا إن المرء إذا عدد أركان الحج وواجباته وسننه ونحو ذلك لا يستطيع بذلك أن يحج، إنما يستطيع أن يحج إذا سردت عليه الصفة، صفة الحج. وقد توقفنا مع ذلك في المرة الماضية. بقي أن نميز الأركان من الواجبات من السنن، بقي أن نتوقف مع أركان الحج ونميزها من واجباته وسننه، ونقف مع بقية فقه الحج مما يحرم حال الإحرام ومن الدماء الواجبة في الحج. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج. قلنا إن الحج في لسان العرب هو القصد، تقول العرب يحج الناس بيت فلان أي يقصدوه. أما الحج في اصطلاح الفقهاء فهو قصد البيت الحرام لأداء المناسك، قصد البيت الحرام لأداء المناسك. إذن هذه هي الحقيقة الشرعية للحج. تعرفون أن الألفاظ لها حقيقة لغوية، وبعضها تنقل عن حقيقتها اللغوية إلى معان شرعية جديدة، فالحج حقيقة لغوية في القصد وحقيقة شرعية في قصد البيت الحرام لأداء المناسك. كذلك نقول في الصلاة حقيقة لغوية في الدعاء وحقيقة شرعية في أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم، وهكذا. فالحج في اصطلاح الفقهاء قصد البيت الحرام لأداء المناسك، وهو واجب بالإجماع كما ذكرنا في المرة الماضية، واجب بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. قال ربنا سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الصيغة من صيغ الفرضية، من صيغ الفرضية، لفظة على إنما تفيد الفرضية. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. كتب تساوي فرض، لفظة الكتب تساوي لفظة الفرض في الوجوب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك قول رسول الله: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فلفظة الكتب تفيد الفرضية، وكذلك الحج واجب باتفاق. ولكن الذي ورد فيه الخلاف هل وجوب الحج على جهة الفورية أو على التراخي، فثم خلاف بين الشافعية وغيرهم هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي. يعني إذا تمكن المرء من الحج هل يجب عليه الحج فورا أو يجوز له أن يؤخره؟ الخلاف الفروعي في هذه المسألة مبني على خلاف أصولي، وهو مسألة مطلق الأمر، هل تفيد الفور أو لا؟ ومذهبنا أن مطلق الأمر لا يفيد الفور، مذهبنا أن مطلق الأمر لا يفيد الفور. إيه في الشبابيك يا سعيد؟ مرة اللي فاتت برضو الأولاد كانوا بيلعبوا ورا كده، فقلت لسعيد: إيه في الشبابيك يا سعيد؟ بعض إخواننا ما مسكها لي، يقول لي تفوز في الدرس دلوقتي في الشبابيك يا سعيف. افرس الشبابيك يا سعيد. الاخوة دولي الاولاد دولي ما جوش الا بفقه الحج. مش هنتكلم الا متين يا سعيد. قلنا إن الحج وقع الإجماع على وجوبه، ولكن ثم خلاف، هل وجوب الحج على الفور ولا التراخي أم على التراخي؟ هذا الخلاف الفروعي إنما يرجع إلى خلاف الأصولي، هل مطلق الأمر يدل على الفور أو يدل على التراخي؟ معذرة، يدل على الفور أو لا يدل على الفور؟ لأن لا يجوز أن نقول يدل على التراخي بسبب نبينه الآن. حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم الحج فحجوا، كلمة حج فعل أمر، هل يحمل الفقيه هذا الفعل على الفور أو على التراخي؟ مطلق الأمر، اعلموا أن الأمر في حمله على الفور والتراخي له ثلاثة أحوال. الأمر في حمله على الفور والتراخي له أحوال ثلاثة، إما أمر مقترن بما يدل على فوريته، أو أمر مقترن بما يدل على تراخيه، أو أمر مجرد عن القرار. إن اقترن الأمر بما يدل على فوريته فهو دال على الفورية باتفاق، يعني مثلا لو قال السجد لعبده نظف الدار الآن، كلمة الآن قرينة دالة على الفوري، إذن مثل هذا يحمل على الفور باتفاق. أو أن تقترن بالأمر قرينة دالة على التراخي، أي دالة على إرادة الآمر تجويز التراخي، في هذه الحالة يكون محمولا على أنه يجوز فيه التراخي. لو قال السجيد لعبده مثلا نظف الدار وقت ما شئت، نظف الدار لوحدها كده ده مطلق أمر، لكن وقت ما شئت هذه قرينة دالة على إرادة تجويز التراخي، على إرادة تجويز التراخي. إذن الأمر على ثلاثة أحوال، إما أن يقترن بما يدل على فوريته وفي هذه الحالة يكون محمولا على الفورية باتفاق، أو أن يقترن بما يدل على جواز التراخي فيه وهذا يكون محمولا على جواز التراخي وعدم الفور باتفاق، أو أن يكون غير مقترن بأي قرين، لا بقرينة دالة على الفور ولا دالة على التراخي. إن الله افترض عليكم الحج فحجوا، فقال الصحابي أفكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت، وكررها ثلاثا، فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. طيب مثل هذا الأمر الذي تجرد عن القرينة يحمل على الفور ولا على التراخي؟ خلاف بين الأصوليين. مذهب أصحابنا في الأصول والذي تدل عليه الفروع أن الأمر ليس محمولا على الفور، وإنما يجوز فيه التراخي، إنما يجوز فيه التراخي. يبقى أنت لما تقرأ في كتب الأصول الأمر على الفور تعرف أن المراد بهذا الأمر مطلق الأمر المجرد عن القرينة، خرج بذلك ما لو اقترنت به قرينة دالة على الفورية أو قرينة دالة على التراخي. طبعا أصحابنا لهم أدلة كثيرة في ذلك مبسوطة في كتب الأصول، أظهرها دليلان: أن صيغة الأمر في العربية لا تدل على زمن، مطلق صيغة الأمر لا تدل على زمن. إذا قال السيد لعبده نظف الدار فإن هذا لا يلزم منه أنه يجب على العبد أن يأتي بالفعل في الزمان الأول، ليس في صيغة الأمر، ليس في الفعل زمن، ومن ثم لا يكون الفعل دالا بذاته على الفور، وإنما نحتاج إلى أمر خارجي يدل على الفور. كذلك استدلوا بالأثر، استدلوا بأثر عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان، يعني كانت تؤخر قضاء الصيام كل هذه المدة، فلو كان الأمر بالقضاء على الفور لما جاز لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تؤخر قضاء الصوم. الحاصل أن الخلاف الفروعي في وجوب الحج على التراخي أو على الفور إنما هو مبني على خلاف أصولي، وثم أدلة مسرودة لكل اتجاه، ومما ورد في هذا الباب من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في العام التاسع من الهجرة، فهذا مما يستدل به أيضا على أن الحج على التراخي وليس على الفور. من الأخطاء الأصولية التي ترد في هذا الباب أن بعضهم يعبر فيقول الأمر يقتضي الفور أو يقتضي التراخي. يقتضي التراخي تعبير معيب ليس بصواب، والوقع في بعض التصانيف الأمر لا يكون مقتضيا للتراخي، الأمر إما أنه على الفور أو يجوز فيه التراخي، لكن تقول يقتضي التراخي أي على المكلف أن يتراخى، لا هذا معيب، لأنه لا خلاف في أفضلية الإتيان بالفعل في الزمان الأول للنصوص التي أتت بالمسارعة إلى الخيرات، لكن لا يجوز أن تقول يقتضي التراخي لأن هذا يوهم أن على المكلف أن يتراخى في تنفيذ الأمر، هذا لا يقول به أحد، بل أهل العلم إما موجب للإتيان بالفعل في الزمان الأول أو مستحب لذلك، لكن لا أحد يستحب التراخي فضلا عن أن يقول باقتضائه، فضلا عن أن يقول باقتضائه. إذن لا خلاف في وجوب الحج، وإنما الخلاف وقع هل الحج واجب على الفور أو واجب على التراخي. طبعا الخلاف هنا إنما يكون بعد التمكن، إذا تمكن المرء من الحج، إذا استطاع الحج يجب الحج في حقه على الفور أو على التراخي. ومذهب أصحابنا أن الحج واجب على التراخي لا على الفور. قال كتاب الحج، قال وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء. ذكر المصنف رحمه الله شرائط وجوب الحج، ولم يذكر المصنف رحمه الله شرائط الصحة المطلقة، ولم يذكر شرائط المباشرة، ولم يذكر شرائط الوقوع عن فرض الإسلام، وسيرد بيان ذلك إن شاء الله في كلامنا. قال شرائط وجوب الحج سبعة أشياء: الإسلام. الإسلام أول شرط من شرائط الوجوب، والفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الصحة أن شرائط الوجوب هي الأمور التي لا يتم الوجوب إلا بها، وشرائط الصحة الأمور التي لا تتم الصحة إلا بها، يعني لا يتحقق الوجوب إلا بوجود هذه الأشياء، لكن شرائط الصحة لا تتحقق الصحة إلا بوجود هذه الأشياء. أول شرط من شرائط الوجوب الإسلام، فلا يجب الحج على كافر أصلي. طب حينما نقول كافر أصلي لا يجب الحج على كافر أصلي، خرج بذلك، خرج بهذا القيد المرتد، فالمرتد يستقر الحج في ذمته، المرتد يستقر الحج في ذمته. طيب إن كان ارتد بعد الاستطاعة، إن كان ارتد بعد الاستطاعة، طيب إن أسلم معسرا استقر الحج في ذمته، يعني هو ارتد بعد الاستطاعة يجب عليه الحج، طبعا بعد أن يرجع، بعد أن يرجع إلى الإسلام، لأنه لا يصح منه الحج في حال ردته. طيب إن أسلم معسرا فالحج مستقر في ذمته، يعني رجل كان موسرا كان موسرا ثم ارتد والعياذ بالله، ثم رجع إلى الإسلام، لكنه لما رجع رجع معسرا. نقول الحج واجب في ذمتك ولا لا؟ واجب مستقر في ذمتك، لأنه استقر بالاستطاعة اللي هي كانت سبقة الردة، الاستطاعة السابقة للردة. يبقى خرج بقولنا كافر أصلي فلا يجب الحج على كافر أصلي، المرتد إذا ارتد بعد الاستطاعة وجب عليه الحج، فإن أسلم معسرا استقر الحج في ذمته، حج حق لله عز وجل مستقر في ذمته المالية، مستقر في ذمته. طيب إن أسلم موسرا ثم مات بعد التمكن، أسلم موسرا ثم مات بعد التمكن، يحج ويعتمر من تركته، يحج عنه ويعتمر من تركته. طب حينما نقول فلا يجب الحج، حينما نذكر في شروط وجوب الحج أنه لا يجب على كافر أصلي، مرادنا أنه لا يجب وجوب مطالبة في الدنيا، لأن إذا ممكن ينشأ عندك تعارض هنا بين الفروع والأصول. أنتم تقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في كتب الأصول يا شافعية، وتيجوا في الفروع هنا تقولوا فلا يجب الحج على كافر أصلي. طب إزاي نجمع ما بين ما نصصتم عليه في كتب الأصول وما نصصتم عليه في كتب الفروع؟ أن مرادنا بقولنا لا يجب الحج على كافر أصلي أي لا يجب وجوب مطالبة في الدنيا، وإنما يجب وجوب عقاب في الآخرة، بحيث أنه يزاد في عقاب الكافر على ترك هذه الأشياء فوق عقاب كفر، فوق عقاب كفر. فحينما نقول في كتب الأصول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مرادنا أنهم مخاطبون خطاب عقاب في الآخرة لا خطاب مطالبة في الدنيا، فلا يقال لكافر حج أو صل أو صم، لأنه لا يصح منه الصلاة والصوم وغيرها من العبادات حال كفر، وإنما مرادنا بالخطاب خطاب معاقبة في الآخرة لا خطاب مطالبة في الدنيا. قال الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب الحج على صبي لم يبلغ، ولا يجب الحج على مجنون، لأنهما ليسا بمكلفين. قال والحرية، فلا يجب الحج على من فيه رق، لأن منافعه إنما هي لسيده، وإذا أوجب عليه الحج ضر ذلك سيده. قال ووجود الزاد والراحلة، وجود الزاد والراحلة يعبر عنه في كتب أصحابنا وفي كتب بعض أصحابنا بالاستطاعة، يعني بعضهم لا يعبر بقوله وجود الزاد والراحلة، وإنما يعبر بقوله الاستطاعة. والاستطاعة تنقسم إلى نوعين، استطاعة مباشرة واستطاعة غير مباشرة. الاستطاعة المباشرة أن يكون المرء مستطيعا بنفسه، الاستطاعة غير المباشرة أن يكون المرء مستطيعا بغيره، يستطيع أن يقوم أحد مقامه في حجه. طبعا في هذا لا يكون إلا في حالات مخصوصة. طب نبدأ بالكلام عن الاستطاعة المباشرة. الاستطاعة المباشرة لها شرطان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله، قال وجود الزاد ووجود الراحلة. وجود الزاد أي وجود الزاد اللائق به الكافي له في ذهابه وإيابه. لو أن رجلا قد عدم الزاد في هذه الحالة لا يجب عليه النسك. طب ماذا لو كان الرجل مكتسبا يستطيع أن يكتسب ما يشتري به زاده، أو يستطيع أن يكتسب زاده، هل يجب عليه الحج في هذه الحالة؟ إذا كان السفر طويلا، يعني إذا كان السفر مسافة قصر، إذا كان بينه وبين الحرم مسافة قصر فما زاد عليها فلا يجب عليه النسك في هذه الحالة، يعني لا يكلف الحج في هذه الحالة. لأن اكتسابه قد يتعطل لعارض، لأن اكتسابه قد يتعطل لعارض. طب إذا تعطل اكتسابه لعارض نقول له خلاص اقعد، طبعا يكره له سؤال الناس. ثم إن تكليفه لاكتساب، تكليفه لاكتساب مع السفر فيه مشقة شديدة، سفر نفسه فيه مشقة، هنقول له سافر وأجر نفسك للرفقة ونحو ذلك؟ لا. إذا كان لا يجد الزاد ولكنه رجل قوي مكتسب يستطيع أن يكتسب زاده، لا يكلف النسك إذا كان السفر طويلا، طويلا يعني مرحلتين فأكثر، مسافة قصر فأكثر، إذا كان السفر مسافة قصر فأكثر لا يكلف النسك، لكن أقل من ذلك فالأمر أهون، الأمر أهون، ومن ثم يكلف النسك في هذه الحالة. طيب ده الشرط الأول من شروط الاستطاعة، ودي إحنا كده بنتكلم عن الاستطاعة المباشرة. نيجي للشرط الثاني، قال والراحلة، يعني وجود الراحلة، وجود الراحلة أي وجود الراحلة اللائقة به، فقد توجد راحلة لا تليق به، توجد راحلة لا تليق به، يعني لو أن ثم سفرا متيسرا بالبحر وصاحبنا هذا لا يركب السفن، يعني لا يطيق ركوب السفن، لا يستطيعه لمرض ونحوه، نقول يجب عليك النسك؟ لا يجب عليه النسك في هذه الحالة، لأن مثل هذه الراحلة السفينة في حقه كالعدم، السفينة في حقه كالعدم. إذن مرادنا بقولنا وجود الراحلة أي وجود الراحلة اللائقة به. طبعا وجود الراحلة اللائقة به بشراء أو استئجار، شراء أو استئجار. قال ووجود الزاد والراحلة. طبعا يشترط في وجود الزاد والراحلة كون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقة من يعولهم أو من يدخلون في نفقته، وعن دينه ولو كان دينه مؤجلا. يعني لو أن رجلا إن اشترى راحلة جاع عياله إذ سافر، هل يجب عليه النسك في هذه الحالة؟ لا يجب عليه النسك. كذلك يشترط في تحقق الاستطاعة أن يكون الزاد والراحلة فاضلا عن دينه، فاضلين عن دينه، ولو كان دينه مؤجلا، يعني لا يشترط أن يكون الدين حالا، فلو كان له دين مؤجل يجب أيضا لتتحقق الاستطاعة أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه هذا. كذلك يشترط أن يكون فاضلين عن مسكنه وعبده اللائق به، عبده لا يراد خصوص العبد وإنما يراد خادمه، يبقى يشترط عن أن يكون هذا المذكور الزاد والراحلة فاضلين عن مسكنه اللائق به، فلا يكلف أن يبيع مسكنه اللائق به ليشتري مسكنا آخر، يشتري مسكنا آخر، يظل معه مسكنه اللائق به ولا يجب الحج إلا إذا قدر. كذلك يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلة عن خادمه الذي يحتاج إليه. طب لما نقول الذي يحتاج إليه خرج به ما لا يحتاج إليه، يبقى وجود الزاد والراحلة شرط الاستطاعة، ويشترط أن يكون فاضلين عن دينه ولو مؤجلا، ونفقة من يعول، ومسكنه اللائق به، وخادمه الذي يحتاج إلى خدمته. طيب هذا فيما يتعلق بالاستطاعة المباشرة، هذا فيما يتعلق بالاستطاعة المباشرة. نيجي بقى للاستطاعة غير المباشرة، الاستطاعة غير المباشرة. الاستطاعة غير المباشرة أن يستطيع المرء الحج بنفسه. الاستطاعة الاستطاعة المباشرة معذرة، الاستطاعة المباشرة أن يستطيع الحج بنفسه. الاستطاعة غير المباشرة أن يستطيع الحج بغيره، يعني يقوم أحد مقامه في الحج. طيب هذه تكون في حالتين، في حالة المجد وفي حالة المعضوب. حالة المجد رجل مات وعليه نسك، رجل مات وقد وجب في حقه النسك، في هذه الحالة يحج ويعتبر عنه من تركته، ويجوز أن يقوم بذلك أجنبي عنه، يجوز أن يقوم بذلك أجنبي كذلك. الاستطاعة غير المباشرة إنما تكون في المعضوب، وهو الذي لا يقدر على الحج لمرض أو كبر ونحوه. طب هنقول له طب هو مستطيع بماله لكنه ليس مستطيعا بجسده، في هذه الحالة يجوز أن يحج عنه، يجوز أن يحج عنه. قال ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإن كان المسير. تخلية الطريق أي أمان الطريق ولو ظن، لا يشترط أن يتيقن أمان الطريق، وإنما يكفي في ذلك ظن أمان الطريق، ظن أمان الطريق. خرج بذلك ما لو خاف في طريقه تلف نفس أو عضو أو مال ونحو ذلك، في هذه الحالة لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه النسك. مما يورده أصحابنا في هذا الصرد ركوب البحر، قالوا إذا استوى الهلاك والنجاة في ركوب البحر حرم ركوب البحر، حرم ركوب البحر، إذا استوى الهلاك والنجاة حرم ركوب البحر، ولا يجب ركوب البحر في هذه الحالة إلا إذا غلبت النجاة، إلا إذا غلبت النجاة، لا يجب ركوب البحر للحج والعمرة ونحوهما مما يجب على المرء، يبقى لا يجب إلا إذا غلبت النجاة. أما إذا غلب الهلاك أو استوى الأمران لا تتحقق الاستطاعة بذلك، لا يجب عليه الحج في هذه الحالة. قال وإن كانوا المسير أو إن كانوا السير كما في بعض النسوك. إن كانوا السير أو إن كانوا المسير أن يبقى من الوقت ما يسع أداء النسك، ومما يلحق بذلك وجود رفقة، وجود رفقة، لأن النفس لا تأنس في السفر ولا تطمئن إلا مع رفقة، إلا مع رفقة. كذلك مما يلحق بهذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله في حق المرأة وجود الزوج ونحوه مما يحصل به أمان المرأة، أن يوجد مع المرأة زوج أو ما يقوم مقام الزوج كالمحرم والنسوة الثقات، فلا يتحقق الوجوب في حقها إلا بوجود الزوج وما يقوم مقام الزوج، زوج عبد محرم نسوة ثقات، بهذا تتحقق استطاعتها. ويكفي في الجواز وجود امرأة واحدة، وجود امرأة واحدة. ركز، احنا لما قلنا نسوة ثقات قلناها يكفي في الوجوب، متى يجب عليها؟ بوجود النسوة الثقات، لكن في الجواز تكفي امرأة واحدة. بذلك تعلم أنها تجب عليها أجرة الخارج معها إن لم يخرج بلا أجرة، يعني لو أن محرمها قالت له إني أريد أن أحج أخرج معي، قال أخرج بأجرة، تجب أجرته أو تجب مؤنته، تجب محرم عين أوي هذا فيما يتعلق بشروط الوجوب. ثم شروط صحة مطلقة. ثم شروط صحة مطلقة. شرط الصحة المطلقة الإسلام، ولا يشترط للصحة المطلقة إلا الإسلام والتمييز، إلا الإسلام والتمييز. طيب، ده فيما يتعلق بالصحة المطلقة. فيما يتعلق بصحة، لا يشترط للصحة المطلقة إلا الإسلام، لكن يشترط لصحة المباشرة التمييز. يشترط لصحة المباشرة التمييز. إذن لا يصح أن يباشر المناسك إلا مميز. طيب، جميل. يشترط لوقوعه عن فرض الإسلام البلوغ والحرية. فمن حج قبل البلوغ أو حج قبل العتق لم يقع عن فرض الإسلام، لم تقع هذه الحجة عن فرض الإسلام، يجب عليه أن يعيد حجه، يجب عليه أن يحج بعد البلوغ أو يحج بعد الحرية. نحن عندنا هنا أمور تشترط لوجوب الحج، أي لا يتحقق الوجوب إلا به، لهذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله. وعندنا أمور تشترط للصحة المطلقة وهو الإسلام وحده، وعندنا أمور تشترط لصحة المباشرة وهو التمييز، وعندنا أمور تشترط للوقوع عن فرض الإسلام اللي هي البلوغ والحرية. جميل. بعد أن أتم المصنف رحمه الله شرائط وجوب الحج، شرع في ذكر أركان الحج. قال رحمه الله: وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. طبعا المصنف رحمه الله قال أربعة، وهي خمسة يزاد عليها الحلق والتقصير. عندكم خمسة؟ عندك فين؟ التذهيب؟ ليه الشيخ اللي حطه؟ لأنه مش في النسخ، مش في نسخ أبي شجاع. لذلك الخطيب في الحج يقول: أركان الحج أربعة، يقول الخطيب قال له بل خمسة. ففي النسخ أربعة، في خلاف يعني بالحلق والتقصير. قال: وأركان الحج أربعة. طبعا احنا توقفنا في المرة الماضية مع هذه الأركان وواجبات، ما يجب في الركن وما يستحب فيه، ونمر هذه المرة مرورا سريعا على ما قلناه في المرة الماضية. طبعا في الحج أركان وواجبات وسنن. الأركان والواجبات يشتركان في وجوب الإتيان بهما، يعني الركن مثل الواجب يجب الإتيان به. ونبه النووي رحمه الله تعالى في مناسكه على أن بعض الجهال يقول: أترك الواجب وأذبح، ويظن أنه قد برئت ذمته، وهذا خطأ، بل يأثم بترك الواجب، يأثم بترك الواجب. الركن الواجب يشتركان في أن المكلف يجب عليه أن يأتي به، ولكن الركن يبطل بتركه الحج، أما الواجب فإنه يجبر بالدم، الواجب يجبر بالدم، أما ترك السنة فلا شيء فيه. قال: وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية. والإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. إحرام هو النية المنعقدة في القلب، لا لفظ التلبية. لفظ التلبية إنما ذكره مسنون، لكن الواجب على المرء إنما هو النية المنعقدة في القلب. وقد ذكرنا في المرة الماضية صور الإحرام، قلنا بأن الإحرام ينعقد مطلقا وينعقد معينا. ينعقد مطلقا بأن لا يزيد المرء على نفس الإحرام، وينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما. كذلك ينعقد الإحرام مبهما، كأن يقول زيد أو كأن يقول عمرو أحرمت كإحرام زيد، أحرمت كإحرام زيد، هذا يسمى إحراما مبهما، هذا يسمى إحراما مبهما. وقد ذكرنا تفصيل الأصحاب في هذا الصدد. طيب، حينما يقول لك إنما الواجب النية المنعقدة في القلب، معنى ذلك إذا تخلفت النية ووجد لفظ التلبية فإحرامه منعقد أو لا؟ تخلفت النية ووجدت التلبية، إحرامه ليس منعقدا لتخلف النية. لكن لو أن التلبية غير موجودة والنية منعقدة، في هذه الحالة إحرامه منعقد. يبقى الواجب عليه أن يعقد النية على النسك، لكن لفظ التلبية نفسه مسنون وليس بواجب، لفظ التلبية مسنون وليس بواجب. طبعا ذكرنا مسنونات تتعلق بالإحرام، قلنا يسن الغسل للإحرام، فإن عجز عن الغسل تيمم، هذا موضع من مواضع معلومة في الحج يستحب فيها الغسل. كذلك مما يسن في الإحرام تطيب بدنه، ولكن التطيب إنما يكون قبل الإحرام، لأن الطيب من محظورات الإحرام، طيب من محظورات الإحرام. كذلك يستحب أن يكثر التلبية، يكثر من التلبية، لا سيما عند تغير الأحوال كصعود ونزول وهبوط وتغير أحوال واختلاط رفقة ونحو ذلك. طبعا توقفنا مع السنن باستفاضة في المرة الماضية. قال الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والواجب في الوقوف بعرفة إنما هو لحظة بعد الزوال، ولو مارا في طلب آبق، يعني لا يشترط اللبث، لا يشترط المكث في عرفة، بل لو كان مارا في طلب آبق حصل واجب الوقوف بعرفة، حصل واجب الوقوف بعرفة. المهم أن يكون في أرض عرفة، وهذا على قول جماهير أصحابنا، وبعض أصحاب الحواشي قال بل يحصل الواجب ولو كان في هواء عرفة، في هواء عرفة. ووقت الوقوف بعرفة من الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر. قال وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت. والطواف بالبيت أي طواف الركن أو طواف الإفاضة، خرج بذلك طواف القدوم وطواف الوداع. طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجب، طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجب، طواف القدوم وتحية البيت، طواف الوداع آخر عهدك بالبيت. طبعا ذكرنا أيضا في اللقاء الماضي في الواجبات التي تتعلق بالطواف، قلنا يشترط في الطواف ستر العورة، فمن طاف غير ساتر للعورة فطوافه باطل، ويشترط طهارة الحرث والنجس، فمن طاف محدثا أو على بدنه نجاسة غير معفو عنها فطوافه باطل. طيب إن أحدث في أثناء الطواف يبني ولا يستأنف؟ يبني، يستأنف خلاف المعتمد في المذهب، يبني على ما طافه، يعني رجل طاف ثلاث طوفات ثم أحدث، يرجع فيطوف أربعا أم يطوف من البداية؟ يرجع فيطوف أربعا، يعني يبني على ما طاف، يستأنف قولي في المذهب لكنه مضعف، والمعتمد أنه يبني. كذلك يجب في الطواف أن يجعل البيت عن يساره وأن يبتدئ من الحجر الأسود، فليبتدئ من الحجر الأسود، فإن ابتدأ من بعد الحجر الأسود لم تحسب طوفته ويجب عليه أن يبدأ الطوفة حينما يرجع إلى الحجر الأسود، وأن يكون طوافه بالبيت لا في البيت، لأن ثم ملحقات بالبيت، فمن طاف مشى على الشاذروان لا تحسب طوفته، ومن دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لا تحسب طوفته، يبقى لابد أن يكون طائفا بالبيت لا في البيت. كذلك من واجبات الطواف أن يطوف سبعا، أن يطوف سبعا. طبعا سنن الطواف كثيرة توقفنا معها في اللقاء الماضي. قال: الإحرام مع النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم السعي. وقلنا إن لفظة الكتب إنما تقال فيما هو فرض. وقد ذكرنا أيضا في اللقاء الماضي الشروط التي يجب أن تتوافر في السعي. قلنا يشترط في السعي أن يبدأ بالصفا. أهم حاجة في الأركان كلما تقرأ ركن من الأركان تتذكر واجباته، لأن الركن لا يصح الإتيان به إلا إذا أتي بواجباته. قلنا يشترط في السعي أن يبدأ بالصفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأوا بما بدأ به الله. وأن يسعى سبعا: ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده من المروة إلى الصفا مرة. كذلك يشترط أن يقع السعي بعد طواف ركن أو قدوم. السعي بين الصفا والمروة إما أن تأتي به بعد طواف الركن وطواف الإفاضة، أو أن تأتي به بعد طواف القدوم، يعني إما تأتي بالسعي بعد أن تطوف بالبيت طواف القدوم، أو أن تأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة، يبقى شرطه وقوعه بعد طواف ركن أو قدوم. وهذا على مذهبنا خلافا لمن قال يشترط وقوعه بعد مطلق الطواف ولو مندوبا. طيب، يزاد على هذه الأركان التي ذكرها المصنف رحمه الله ركنين: الحلق أو التقصير وترتيب المعظم. فالحلق أو التقصير ركن من أركان الحج، وترتيب المعظم أي ترتيب معظم الأركان، ترتيب معظم الأركان. فيجب تقديم الإحرام على جميع هذه الأركان، ويجب تقديم الوقوف بعرفة على طواف الركن، ويجب تقديم الحلق أو التقصير والسعي، حلق التقصير والطواف على السعي، على السعي. مش قلنا في السعي وقوعه بعد طواف ركن أو قدوم، يبقى لابد أن يسبق الطواف السعي. يبقى يجب تقديم الإحرام على الجميع، ويجب تقديم الوقوف بعرفة على طواف الركن، ويجب تقديم الحلق أو التقصير والطواف على السعي. مرة الماضية ألاذ كنا بنذكر الصفة كده ورايحين نحج، مرة دي شوف قال: وأركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين. طبعا أركان العمرة ثلاثة، هذا في النسخ. أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين. طبعا النسخة هنا قالت ثلاثة لأن المصنف رحمه الله كأنه يومئ إلى أن الحلق والتقصير ليس ركنا، لكن أركان العمرة خمسة، أركان العمرة خمسة: الحرام، الطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، والترتيب في أركانها. قال: وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء، طبعا أيضا هي خمسة أشياء: الإحرام من الميقات، أي لا يجوز له أن يجاوز الميقات بلا إحرام، ولو جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه دم. لا يجوز لمريد النسك أن يجاوز الميقات بلا إحرام، فلو جاوزه بلا إحرام وجب عليه الدم. طيب، الإحرام من الميقات، هنا نحتاج أن نتوقف مع مواقيت الحج الزمنية والمكانية. ميقات أصلا في اللغة هو الحد، ميقات في اللغة هو الحد، أما الميقات في مراد العلماء هنا يراد به زمن العلالة ومكانها. أما عن الزمان فزمان الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. أما المواقيت المكانية للحج فهي الأماكن التي يجب أن يعقد المرء فيها نية الإحرام، فهذه الأماكن منصوص عليها في السنة النبوية. أما ساكن مكة فميقاته نفس مكة، وأما غيره فقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة مسماه الآن بأبيار علي، ميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة مسماه الآن بأبيار علي، وميقات أهل مصر والشام والمغرب الجحفة، والجحفة خربت فصار الناس يحرمون من رابح، صار الناس يحرمون من رابح. وميقات أهل اليمن يلملم، ميقات أهل اليمن يلملم مسماه الآن بالسعدية، سماه الآن بالسعدية. وميقات أهل نجد الرياض قرن المنازل، قرن المنازل أو السيل الكبير، سماه الآن بالسيل الكبير. وميقات أهل المشرق العراق ونحوه ذات عراق. هذه هي المواقيت الخمسة، أي الأماكن التي يعقد منها صاحب النسك إحرامه. قال: وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار الثلاث، رمي الجمار واجب من واجبات الحج أي ليالي التشريق، والحلق طبعا هو وضع الحلقة في الواجبات بناء على مذهبه، ولكن المعتمد في المذهب أن الحلقة ركن وليس بواجب، حلقة أو التقصير ركن وليس بواجب. كذلك من واجبات الحج التي لم يذكرها المصنف رحمه الله: المبيت بمنى معظم الليل ليالي التشريق، المبيت بمنى معظم الليل ليالي التشريق. كذلك من واجبات الحج طواف الوداع، ومحل الوجوب أو محل كونه واجبا إنما هو في غير الحائض، إنما هو في غير الحائض، أما الحائض فيجوز لها أن ترحل بلا وداع. طبعا محل ذلك أيضا إذا كانت الرفقة لا تنتظرها، يعني لو أن الرفقة استطاعت أن تنتظرها إلى أن تطهر وتطوف طواف الوداع فلا بأس، فيجب عليها في هذه الحالة أن تطوف طواف الوداع. وإذا طهرت قبل رحيل الرفقة وجب عليها طواف الوداع، يبقى لا يجب عليها طواف الوداع إذا كانت يفوتها رفقتها إذا انتظرت إلى أن تطهر، إذا كانت يفوتها رفقتها إذا انتظرت إلى أن تطهر. قال وسنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية وطواف القدوم والمبيت بمزدلفة وركعة الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع. سنن الحج لا يتأثر النسك بتخلف أحد إحداه. قلنا إنما يتأثر النسك بتخلف الركن أو بتخلف الواجب، أما الركن فتبطل به فيبطل بتخلفه العبادة، وأما الواجب فإنه يجبر بالدم. أما السنن فلا يؤثر تخلفها. قال الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة. الإفراد أحد الأنساك الثلاثة، والأنساك الثلاثة إفراد وقران وتمتع. أما الإفراد فهو تقديم الحج على العمرة كما قال المصنف رحمه الله، والتمتع تقديم العمرة على الحج. تمتع عكس الإفراد، تقديم العمرة على الحج. سمي متمتعا لأنه يتمتع بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج. والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا، يحرم بالعمرة والحج معا. هذه هي الأنساك الثلاثة. ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الإفراد هو أفضل هذه الأنساك، رغم أن الروايات قد اختلفت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا أو غير ذلك، ولكن الشافعي رضي الله تعالى عنه قد قدم رواية جابر عليه رضوان الله لكونه أكثر الصحابة اعتناء بمناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية. قلنا إن التلبية إنما هي مسنونة، تلبية إنما هي مسنونة، إنما الواجب انعقاد النية، لكن التلبية في نفسها إن تخلفت لم يؤثر. ولذلك قال النووي رحمه الله في المنهاج: فإن نوى ولم يلبي انعقد الحرام، وإن لبى ولم ينوي لم ينعقد إحرام. إذا تخلفت التلبية فلا يؤثر ذلك، إنما الذي يؤثر تخلف النية. قال والتلبية وطواف القدوم. طواف القدوم أيضا من السنن المستحبة، خرج بذلك طواف الوداع فهو من الواجبات، وطواف الإفاضة فهو من الأركان، والمبيت بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة هذا ليس على المعتمد، بل المبيت بمزدلفة من واجبات الحج. المبيت بمزدلفة من واجبات الحج. قال وركعة الطواف أي الركعتين المستحبتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم إن استطاع، وإلا ففي أي مكان في المسجد. قال والمبيت بمنى لو حملنا كلام المصنف رحمه الله تعالى على المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة فلا بأس، لأن المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة مبيت استراحة مسنون، لكن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج. إذن إن أراد المصنف رحمه الله المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة الذي هو مبيت استراحة فلا بأس، لكن إذا كان المصنف رحمه الله يريد المبيت بمنى ليالي التشريق فإن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب وليس بمسنون. قال وطواف الوداع. طواف الوداع أيضا من واجبات الحج وليس من المناسك لكنه من الواجبات. قال ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين. يتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط أي ما نسج على هيئته. مخيط الثياب أي ما نسج على هيئته. ويلبس إزارا ورداء أبيضين. يلبس إزارا ورداء أبيضين جديدين، استحب أن يكونا جديدين، فإن لم يجد جديدين فمغسولين. ثم قال المصنف رحمه الله ذاكرا ما يحظر على المحرم، قال فصل: ويحرم على المحرم 10 أشياء. لبس المخيط، قلنا المراد بالمخيط المنسوج على هيئته، المنسوج على هيئته، وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. المراد بتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة أي تغطيته بما يعد ساترا في العرف، تغطيته بما يعد ساترا في العرف. فلو غطي الرأس بما لا يعد ساترا في العرف فلا بأس، كأن يستظل بظلة ونحوها. لو استظل بشيء هل يسمى تغطية في اللغة، لكنه لا يسمى تغطية في العرف. ومن ثم المراد بالمحظور هنا أن يغطي الرأس بما يعد ساترا في العرف. كذلك مما يحظر تغطية الوجه من المرأة. ويجوز للمرأة إذا مر بها من يحرم عليه النظر إلى وجهها أن تسدل على وجهها شيئا، بشرط ألا يلامس هذا المسدول وجه المرأة، تجافي بين هذه القماشة التي تستر بها وجهها وبين وجهها بحيث لا تلامس وجهها. وترجيل الشعر، ترجيل الشعر أي بالدهن، بدهن كزيت ونحوه، وخرج بذلك دهن البدن، فلا يحرم عليه أن يصيب الدهن بدنا. قال: وتقليم الأظفار. وتقليم الأظفار قياسا على الشعر، لم يرد فيه نص، ولكن يقاس على الشعر بجامع الترفه، يقاس على الشعر بجامع الترفه. خرج بقوله تقليم الأظفار ما لو انكسر له ظفر فأراد أن يزيل بقيته لكونه يؤذيه، هذا من قبيل تجنب الأذى وليس من قبيل الترفه. قال: والطيب، طيب أيضا من محظورات الإحرام، ولا يعارض هذا ما ذكرناه في الطواف بأنه يستحب، ما ذكرناه في الإحرام أنه يستحب أن يطيب بدنه ويباح له أن يطيب ثوبه، لأننا ذكرنا أنه يفعل ذلك قبيل الإحرام أو قبل الإحرام، أما في الإحرام فيحظر عليه ذلك. قال: وقتل الصيد. قتل الصيد إذا كان مأكولا بريا وحشيا، إذا كان مأكولا بريا وحشيا. قال: وعقد النكاح. عقد النكاح لا يختص بأن يكون المحرم هو الناكح، وإنما يحظر عليه أن يعقد النكاح أصالة أو وكالة، لا يجوز له أن يعقد النكاح بنفسه، ولا يجوز أن يعقد النكاح لغيره، ولا يجوز أن يعقد النكاح لغيره. كذلك القبول يدخل في هذا الحد، يعني لا يجوز أن يكون موجبا ولا يجوز أن يكون قابلا. الإجابة والقبول سواء، لا يعقد النكاح ولا يقبل النكاح، لا يعقد النكاح موجبا ولا يعقد النكاح قابلا. قال: والوطء. والوطء حده مثل ما تقدم معنا في الغسل، تغيب الحشفة في مطلق الفرج، جزاك الله، تغيب الحشفة في مطلق الفرج، ولو كان دبرا ولو كان فرج بهيم، ولو كان دبرا ولو كان فرج بهيم. قال: والمباشرة بشهوة. خرج به المباشرة بغير شهوة، لأن رجلا لامس امرأته أو باشرها من غير شهوة أو احتضنها من غير شهوة لا يكون ذلك محظورا عليه. أحيانا يحتاج المرء أن يضم إليه امرأته ليحميها من الزحام فلا يكون ذلك محظورا. قال وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد. في جميع ذلك الفدية أي الدم الذي سيأتي معنا إن شاء الله في نهاية حديثنا. إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد أي لا ينعقد عقد نكاح المحرم كأنه عدم. ولا يفسده أي ولا يفسد الحج إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر مسائل الدماء، مسائل التحلل والدماء. ومسائل الدماء أصحابنا لهم طرائق في شرحه، ولكن أفضل هذه الطرائق ما قسمه الإمام ابن المقري عليه رحمة الله، وما ذكره الإمام ابن المقري عليه رحمة الله في نظم دماء الحاج. هذه الطريقة التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله أفضل الطرائق في ذكر دماء الحاج. له قصيدة جميلة في دماء الحاج يسهل بها على الطالب هذه الدماء. قال رحمه الله: أربعة دماء حج تحصر، أولها المرتب المقدر، تمتع فوتر وحج قرنا، وترك رمي والمبيت بمنى، وتركه الميقات والمزدلفة أو لم يودع أو كمشي أخلف. نذيره يصوم عند من فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد. هذا هو النوع الأول. أنا هسرد عليكم القصيدة وبعد ذلك نشرح دماء الحج من خلال هذه القصيدة. قلنا: أربعة دماء حج تحصر، أولها المرتب المقدر، تمتع فوت وحج قرنا، وترك رمي والمبيت بمنى، وتركه المبيت والمزدلفة أو لم يودع أو كمشي أخلفه. نذيره يصوم عند من فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد. هذا هو النوع الأول. والثاني: ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطء حج إن فسد، إن لم يجد قوامه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقراء. أنا مش عارف الدبان اللي بيجي يحضر معانا الدروس دي، شغل المروحة. والثاني: ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطء حج إن فسد، إن لم يجد قوامه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقراء. ثم لعزف العدل ذاك صوما، أعني به عن كل مد يوما. الثالث: والثالث التخير والتعديل في صيد وأشتار بلا تكلف، إن شئت فاذبح أو فعد مثل ما عدلت في قيمات ما تقدم. الرابع: وخيرا وقدرا في الرابع، إن شئت فاذبح أو فجب بأصوعي، للشخص نصف أو للشخص نصف أو فصل ثلاثة، تشتث مجد نيته اجتثاثا في الحلق والقلم ولبس دهن، طيب وتقبيل ووطء ثم، أو بين تحليلي ذوي إحرامي، هذه دماء الحج بالتمام، والحمد لله وصلى ربنا على خيار خلقه نبينا. هذه قصيدة عظيمة لابن المقري عليه رحمة الله، احفظها تنتظم فيها جميع دماء الحج. لا، هي متعلقة بدماء الحج. دماء الحج تنقسم إلى أربعة أنواع، هي منشورة، قصيدة موجودة يعني. أجيبها لكم إن شاء الله مقطع الجرود، وليها شرح كمان حتى المؤلف مجهول الترجمة، لكنها من أفضل تقاسيم الحج، حتى إن الخطيب من أفضل تقاسيم دماء الحج. حتى إن الخطيب الشربيني عليه رحمة الله عدل عن هذه القصيدة، عدل عن تقسيم المصنف رحمه الله، وذكر هذا التقسيم لكنه ذكره بطريقة مجملة. طيب قلنا تعالى بقى نشرح الأبيات اللي احنا قلناها. قال رحمه الله ها؟ معنى ايه؟ ربع ساعة المغرب، 10 دقايق كمان. طيب نؤجل شرح القصيدة إلى اللقاء القادم إن شاء الله، بكرة إن شاء الله نؤجلها لبكرة ونقف مع الجنائز. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.